الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 28 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، ونواصل به ما ابتدأنا من قراءة كتاب الطهارة. لتفضل الشيخ العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب ما يفعله الجنب والحائض. أخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وخرج البخاري معلقا: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وخرج البخاري معلقا: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية. وخرج البخاري معلقا: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وخرج البخاري معلقا: وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وأخرج الأربعة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. ولفظ الترمذي: كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة. إسناده صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حديث منكر. وأخرج ابن ماجه عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. حديث ضعيف. عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وعنه قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. إسنادهما صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف. وفي رواية قال: الحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها. وقال بذلك عطاء وحماد. إسنادهما ضعيف. وأخرج الدارمي عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أبي العالية في الحائض قال: لا تقرأ القرآن. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن قتادة: الجنب يذكر اسم الله. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله عند الخلاء وعند الجماع إلا أن الرجل إذا أتى أهله فبدأ فسمى الله. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض تقرأ قال: لا إلا طرف الآية. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم والحسن في الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال: ليس عليها ذاك، الصلاة أكبر من ذلك. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الزهري في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة قال: لا تسجد حتى تغتسل. إسناده صحيح. الأصل أنه لا يمنع أحد من شيء إلا بدليل، بالتالي المعول عليه صحة الأخبار والروايات في هذا الباب، سواء كانت مرفوعة مثل ما قيل من رواية علي: أما الجنوب فلا ولا آية عند أبي يعلى، وقد صحح إسناده هناك جماعة، أو مثل غيره من الحوادث التي تدل على المنع. باب مدة الحيض. أخرج البخاري معلقا عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وخرج البخاري معلقا عن عطاء: أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم. وخرج البخاري معلقا عن عطاء: الحيض يوم إلى 15. وخرج البخاري معلقا عن معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. وخرج الدارمي عن أنس قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة. وفي رواية قال: المستحاضة تنتظر ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا ثمانيا تسعا عشرا. إسنادهما ضعيف جدا. وأخرج الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام. سئل عبد الله الدارمي: تأخذ بهذا؟ قال: نعم، إذا كان عادتها. وسألته أيضا عن هذا، قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. وقال: الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة. وقال: إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. أسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن عطاء قال: أقصى الحيض 15. وقال: بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم. وقال: أدنى الحيض يوم. إسناده صحيح، والرواية الثانية ضعيف جدا. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى 13، فما زاد فهي مستحاضة. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: أدنى الحيض 3. وقال: إذا رأت الدم قبل حيضها يوم أو يومين فهو من الحيض. إسناد الرواية الأولى ضعيف، والثانية صحيح. ما هو المرجع في هذا الباب؟ هل هو التكرار أو هو مجرد رؤية الدم، حوادث الناس، أو المعول عليه ما يكون على غالب عادة النساء؟ لكن الشيخ، إذا امرأة يعني بعد مرض ولا بعد تعاطي بعض الأدوية تغيرت عادتها، هذا هو الكلام. هل العبرة في العادة بالتكرار ولا تثبت إلا بتكرار، أو تثبت بمجرد مرة واحدة برؤية الدم؟ هذا منشأ الخلاف. الشيء الثاني: هل المعول عليه وقوع الدم أو خروج الدم، أو المعول عليه عادة أغلب النساء؟ فنشأت الخلافات هذه من هذين الأمرين. باب الطهر وأمر الكدرة والصفرة. أخرج البخاري معلقا ومالك في الموطأ عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وأخرج البخاري معلقا وفي الموطأ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هي عرق أو عروق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عائشة قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة، ثم لتغتسل وتصلي. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن علي قال: إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تتطهر وتصلي. وفي رواية قال: إذا تطهرت المرأة غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة. وفي رواية: في المرأة يكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيء. إسناد الثانية حسن وهما ضعيفان. وأخرج الدارمي عن عمرة كانت تأمر النساء ألا يغتسلن حتى تخرج القطنة بيضاء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن سفيان قال: الكدرة والصفرة في أيام الحيض، شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرصفة قطن فيها كالصفرة تسألها: هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتى ترى البياض خالصا. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن فاطمة عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي، ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عطاء قال: الكدرة والصفرة في أيام الحيض بمنزلة الحيض. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا. كلا الإسنادين صحيح. وأخرج الدارمي عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك الترية، تغسله وتوضأ وتصلي. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن وعطاء: ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: إذا رأت الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء: عن المرأة تغتسل من الحيض فترى صفرة، قال: توضأ وتنضح، وقال: مرة توضأ. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن عطاء: في المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة 3 مرات. إسناده صحيح. الكدرة والصفرة إن جاءت في زمن الطهر فهي طهر، وإن جاءت في أثناء زمن الحيض فهي حيض، وهذا بالاتفاق. وإن جاءت في آخر وقت الحيض فالأكثر على أنه حيض، وإن جاءت الصفرة والكدرة قبل وقت الحيض بالشيء اليسير فهذا هو موطن الخلاف. باب في أقل الطهر. أخرج الدارمي عن سفيان قال: الطهر 15. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو في 40 ليلة 3 حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر 3 حيض. فقال علي لشريح: اقضي بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقضي بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقضي بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم. أحسنت. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عكرمة في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال: الحيض. إسناده صحيح. باب دم البكر والكبيرة. أخرج الدارمي عن سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قالا: في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة من نسائها. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: لا نراه حيضا، وقال: هي بمنزلة المستحاضة، تفعل كما تفعل المستحاضة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عطاء: في امرأة تركها الحيض ثلاثيبة، في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل. إسناده ضعيف. باب ما جاء في وقت النفاس. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورص، تعني من الكلف. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن الأزدية يعني مسة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. أثر حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. ضعيف جدا. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن: في النفساء تمسك عن الصلاة 40 يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم ترى الطهر أمسكت عن الصلاة 5 6 أيام، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين 50، فإن طهرت فذاك، وإلا فهي مستحاضة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء 40 يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست 40 ليلة، وقال: النفاس حيض. إسناد الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن معاوية بن قرة أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست، فجاءت بعدما مضت 20 ليلة، فدخلت في لحافه، فقال: من هذه؟ قالت: أنا فلانة، إني قد تطهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن ديني حتى تمضي 40 ليلة. إسناده لا تغرني. فقال: لا تغرني، تربص 40 ليلة ثم تصلي. وقال الشعبي: 2 شهر، ثم هي بمنزلة المستحاضة. أثران إسنادهما جيد. وأخرج الدارمي عن الحسن: إذا رأت الدم عند الطلق 1 أو 2 يوما فهو من النفاس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 يوما، يعني النفساء. إسناده صحيح. باب الحامل إذا رأت الدم. أخرج مالك في الموطأ والدارمي عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وفي رواية قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. أسانيدها ضعيفة. وأخرج الدارمي عن عطاء عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي. وفي رواية قالت: إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. وفي رواية قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة. إسناد الثاني حسن والآخران ضعيفان. وأخرج مالك في الموطأ والدارمي عن الزهري في الحامل تردم قال فقال تدع الصلاة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا، قال ذلك غيظ الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في الحمل. وفي رواية وما تغيض الأرحام قال إذا حاضت المرأة وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. كلا الإسنادين صحيح. وأخرج الدارمي عن عكرمة في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، قال ذلك الحيض على الحبل، لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها، زاد في رواية حتى تستكمل 9 أشهر طاهرة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى، قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلت، وعن الأوزاعي مثله، وإسناد الشعبي ضعيف والثاني رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن الحسن قال إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في الحامل ترى الدم قال تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي، وفي رواية لم تدع الصلاة، وفي رواية قال لا يكون حيض على حمل، أسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن عطاء والحكم قال إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت، وعنهما في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأتا الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان، وعن عطاء قال تغتسلان وتصليان، أسانيدها ضعيفة. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض قال هو حيض تترك الصلاة، إسناده قوي. وأخرج الدارمي عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة، إسناده صحيح. باب المرأة تجنب ثم تحيض. أخرج الدارمي عن إبراهيم والحسن في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء قال الحيض أكبر، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت قال تغتسل أحب إلي، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء والنخعي والحسن قالوا لتغتسل من الجنابة. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال تغتسل. منشأ البحث هل الغسل له تأثير مع وجود حدث آخر غير مقتضي الغسل الأول؟ نعم. باب الحائض تتوضأ عند وقت الصلاة. أخرج الدارمي عن الحكم بن عتيبة قال كان يعجبهم في المرأة الحائض أن توضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة، إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله، فقال ما وجدت لهذا أصلا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عقبة بن عامر وأخرج الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ قال لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مكحول قال تؤمر الحائض أن تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله، إسناده صحيح. باب المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة. أخرج الدارمي عن أنس قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال سألته عن المرأة تطهر بعد العصر قال تصلي الظهر والعصر، قلت فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. سئل عبد الله تأخذ به قال لا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة، وقال إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت. وقال في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت، أسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن قتادة وعطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قالا تقضي الظهر، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن ومغيرة عن عامر وعبيدة عن إبراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا تعيد تلك الصلاة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي ومثله عن الحسن وقتادة والشعبي، أسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عطاء إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سعيد بن مسيب مثله، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مقسم عن ابن عباس مثله، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن في الحائط تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الطاووس في الحائض، إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء، إسناده صحيح عن الحكم وضعيف عن طاووس. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حماد إذا طهرت في وقت صلاة صلت، إسناده صحيح. باب الحائض تطهر ولا تجد الماء. أخرج الدارمي عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قالا تتيمم وتصلي. قلت لهما يطأها زوجها؟ قالا نعم، الصلاة أعظم من ذلك، إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت، إسناده ضعيف. باب في عرق الجنب والحائض في الموطأ. وأخرج الدارمي عن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن القاسم بن محمد أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير والشعبي أنهما كانا لا يريان بعرق الجنب في الثوب بأسا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين؟ قال إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء قال لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضحه بالماء، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء، إسناده صحيح. وش منشأ يا شيخ الطرح المسألة عند السابقين؟ يعني البحث في ما يخرج من بدن المرأة الحائض هل يعتبر نجسا أو طاهرا، باعتبار أن النجاسة التي أو الحدث الذي يكون على الحائض هل هو حدث معنوي أو حدث حسي. باب إتيان الحائض وكفارة ذلك. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. ورواه أبو داود موقوفا بلفظ إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا. وأخرج أبو داود والدارمي عن عبد الحميد بن زيد الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار. ولفظ أبي داود أمره أن يتصدق أمره أن يتصدق بخمس دينار ضعيف، وقال أبو داود معضل. وخرج الدارمي عن الحسن قال في الذي يفطر يوما من رمضان عليه عتق رقبة أو بدنة أو 20 صاعا لأربعين مسكينا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء قال إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم فإن الحسن يقول يعتق رقبة، قال ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم، وفي رواية يتصدق بدينار، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن الأوزاعي في رجل يغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهرة ولم تغتسل، قال يستغفر الله ويتصدق بخمس دينار، إسناده صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن المبارك قال يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وأخرج الدارمي عن إبراهيم وعامر قال ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن القاسم قال يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال رأيت في المنام كأني أبول دما، قال تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال نعم، قال اتق الله ولا تعد، إسناده منقطع. وأخرج الدارمي عن ابن سيرين قال يستغفر الله، إسناده صحيح. المعول عليها صحة حديث ابن عباس. باب مجامعة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال. أخرج الدارمي عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل، وفي رواية ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن. وفي رواية أنه سئل عن امرأة رأت الطهرة أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال لا حتى يحل لها الصلاة، أسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن سفيان أنه سئل أي يجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل، فقال لا، فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قال تستتاب، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحجاج بن أرطى قال سألت عطاء وميمون بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشاها حتى تغتسل، أثر صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة وله أن يراجعها ما لم تغتسل، وفي رواية قال لا يغشاها زوجها، إسنادهما صحيح. وأخرج الدارمي عن عقبة بن عامر الجهني قال والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء في المرأة ترى الطهرة أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل، قال لا حتى تغتسل، وفي رواية في المرأة ينقطع عنها الدم، قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها، إسناد الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن شريك وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل، فقال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق. قال الدارمي أخاف أن يكون خطأ وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك، قال الشبق الذي يشتهي الشهوة، إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تجامع، عن قمير قالت عائشة المستحاضة لا يأتيها زوجها، إسناده صحيح. وأخرج أبو داود عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها، وعنه بلفظ عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها،

وهو يتفلى في المسجد ويدفن القمل في الحصى. فقلت له: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. حديث صحيح بطرقه وشواهده. وفي الموطأ عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. باب: لا تقبل صلاة بغير طهور. فمتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. زاد في البخاري قال: رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وأخرج البخاري عن عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ولفظ السنن: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. وفي رواية للترمذي: كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. وأخرج مسلم عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عباس قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام، فقيل: يا رسول الله، ألا توضأ؟ قال: لما؟ هل الصلاة؟ وفي رواية: ما أردت صلاة فأتوضأ. وفي رواية: أيريد أن أصلي فأتوضأ. ولفظ السنن: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي بكرة مرفوعا مثله. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس مرفوعا مثله. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام، فقال رجل: يا رسول الله، ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. حديث حسن صحيح. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، تقبل الله منا ومنكم. يا شيخ، الوضوء لغير الصلاة، ولكن إذا أراد الإنسان أن يطبق هذه الحديث فيها مغفرة الذنوب، هل هو يعني عبادة؟ مشروع، عبادة مستقلة. مر علينا بعض الأحاديث. لو كرر يا شيخ